تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج الا بسلطان. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم شيخنا في حلقه جديده، بارك الله فيك. نحيي الاناقه شيخنا. الله يرضى عليك يا رب، الله يبارك فيك. من الذي يختار لفضيلتك الالوان هذه؟ هي تختار دي. الله يرضى عليك يا رب، بارك الله فيك. يعني من كان نظره جميلا لا يرى الا الجميل. بارك الله فيك، نتعلم منكم حقيقه ما شاء الله الاناقه. هكذا يجب ان يكون المسلم دائما من تعليم الدين، هو ان يكون ثوبه حسنا والواجب ان يظهر نعمه الله عليه. هذا امر. الامر الثاني قياسا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعني يلبس الزي الجميل والملبس الجميل. كان إمامنا أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه يلبس أفخر الثياب ويسكن أوسع البيوت ويركب أعظم الدواب، وكان أبو الحسن الشاذلي إمام الطريقة عند إخواننا الصوفيين، يعني كان يلبس الثياب الغالية. يقولون يا إمام ليست هذه ثياب يعني المتدينين يعني أو المتواضعين، يقول هذه ثياب من يرى صاحبها يقول إنه لا ينحني إلا لله. نعم. وكان ليث بن سعد يرسل الى مالك رضي الله عنه بالمدينة، وكان ليث في مصر، اليه كل عام بالاف من الاموال كي لا يحتاج مالك الى مال الدولة، وكان يرسل له، وكان يلبس امام مالك طاقية ب 300 دينار. ما شاء الله، اذا لا حرج في هذا يعني. الله يرضى عليك. يعني بارك الله فيك. وصلا بما سبق موضوع الارض والاعجاز العلمي بالارض واي القران الكريم التي تناولت الارض، في اللقاء المنصرم تكلمنا عن خلقه الارض وعن خلقه ادم من الارض، وان الانسان جاء على قدر التربه التي جاء منها، وتكلمنا مع فضيلتكم مستعرضين بعض الايات التي تدل على كيفيه الافساد في الارض ونهي القران الكريم عن الافساد في الارض، ثم توقفنا في الحلقه المنصرمه حول الذي جعل لكم الارض مهدا، كيف جعل الله تبارك وتعالى الارض مهدا ووطأها وجعلها مهادا للانسان. ومن هنا نشرع الحوار مع فضيلتكم، ما وجه الاعجاز في الذي جعل لكم الأرض مهدا؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه وسلم. كلمة مهدا أساسا غير أنها ممهدة، ويتأخذ هذا المعنى. نعم. أن الإنسان عندما يولد يوضع في مهده، فيحتاج إلى رعاية الكبير. صحيح. والإنسان عندما يوضع في الأرض، نعم، يحتاج إلى رعاية وعناية الكبير المتعال. نعم. الله أكبر. لا يستغني، لأنه يظل هذا الطفل البشري الى ان يظل يبقى طاعنا في السن. نعم. فهو يحتاج الى كرم الكريم وعنايه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذا امر. الامر الثاني ان المهد من يسكنه او يقطن فيه ضعيف. الطفل بمعنى يريد من يقلبه. الانسان ضعيف. الانسان. نعم صحيح. فيحتاج الى من يرضعه، من يطعمه. فهكذا نحن مع رب العباد سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. هو الذي يرعانا وهو أحن علينا من أبينا وأمنا. ونعم بالله، سبحان الله. ولهذا كانت مهدا، كانت مهدا بهذا المنطلق. نعم. وبهذا المحتوى. فالإنسان إذا أخذها بهذا المحتوى، نعم، فهو عبد لله. ورب العباد يقول كلما عبدتني كلما صرت سيدا في هذا الكون. نعم. فمن تواضع لله رفع. رفع. لأن من علا في الأرض أذله الله. نعم. صحيح. ان فرعون علا في الارض، فماذا صنع؟ وجعل اهلها شيعا من الافساد. نعم. لزوال السماوات والارض وما فيها اهون عند الله من اراقه قطره دم مسلم عليها. لا اله الا الله، ما بال الدم الان يهرق ويهرق بشكل وكأن دماء القاتل يعرف فيما قتل. يعني مر في كثرة الهرج، ما يشعرون ان اما ان ترحل القله المسلمه او ان يدخلوا في معسكرات اللاجئين وهم من اهل البلد. لا اله الا الله. والمسلمون لا تتمعر وجوههم. نعم. ادخل الان الى السوبر ماركت والمحلات والناس تاخذ المؤن وكانما جاعه سوف تحط علينا. طيب، في قول تبارك وتعالى الذي جعل لكم الارض مهدا، لكم للمسلمين للمؤمنين لكل الناس للعرق البشري، لكل الناس، لكن فرق بين من يعمر الارض ومن يخربها. يعني اذا مهدي للجميع. هي مهدي للجميع، لا خصوصيه مثلا للمسلم. لا لا لا. يا ايها الناس، الله لا يحابي مؤمنا. لا لا، بالعكس، السماء لا تحابي ابدا، وانما هي سنن في الكون. يعني الله سبحانه وتعالى جعل النصر للاتقياء. نعم. فلما ولى الأتقياء جعل النصر للأقوياء. سليم. فإذا كانت القوة قوة صالحة كذي القرنين فالأرض له، وإذا كانت القوة طاغية ومفسدة كهولاك وغيره إلى أمت وفرعون وغيره. فإما تكون لهم الجولة يا. نعم. تكون لهم الجولة. بلا شك. لكن لا. مع الأتقياء هم يفوزون مباشرة. بلا شك إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم. سبحان الله. يعني يعني سبحان الله لما سيدنا موسى ادخلوا عليهم الباب. من باب إيه؟ أخذ بالأسباب. هي كده؟ صحيح. فهكذا يكون الصالح. لكن هم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. إنها هنا قاعدون. لا استجابوا الأمر. هذول المصيبة دول الصفوة. فما بالك بالإمعات. يعني. أقل. طبعا أقل. يعني هؤلاء الصفة المختارة. نعم. هو لما اختار 70 رجلا لميقاتنا. ماذا قالوا له؟ لانه منك حتى نرضى. ودول ايه؟ يعني دول الصحابة. المفروض هم الصحيح. اذا جاز التعبير يعني. نعم. فهذا مقدار ايمانه. خذلوه. وذلك لفتة من تاريخنا الاسلام الجميل. حاتم الاصم مكث تلميذا بين يدي الشقيق البلخي على مدار 30 عاما. نعم. وبعدين رأى شقيق ان حاتم يجوز له ان يفتي. بس مش يقرأ كتاب يفتي ويسمع شريط علم يفتي زي كما نرى كما يعني. يحدث. نعم. قال يا حاتم اذهب فعلم قومك الذين ربوك لهم فضل عليك يعني. غاب حاتم عن شيخه سنة وعاد اليه. كيف حالكم يا حاتم؟ قال والله يا شيخ رأيت قبيلتي اهل الفضل. كيف؟ قال يعني اذا اعطوا شكروا واذا منعوا صبروا. فشيخ البلخ قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. يعني هذا حال كلابكم فما بالكم انتم؟ قال نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا منعنا شكرنا. كل الذين اعطاهم رب العباد ما صبروا على عطاء الله افسدوا في الارض وما جعلوا الارض مهدا. صح. وكل الذين ما صبروا يعني سبحان الله ما شكروا على الابتلاء، لان النعم لا تاتي الا بعد الابتلاء. صحيح. ليس بمؤمن مستيقن الايمان من لم يعد البلاء نعمه والنعمه بلية. احسنت. نعم صحيح. نعم. صحيح. نعم. اذا الله سبحانه وتعالى بالفعل ما منعك الا ليعطيك، فاذا فهمت الحكمه في المنع عاد المنع عين العطاء. هكذا قال ابن عطاء. نعم. نعم. نعم. طيب في قول تبارك وتعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. احسنت بارك. نعم. الله فيك. بعض علماء الذين يعملون بالاعجاز العلمي بالقران الكريم يقولون ان هنالك كانت كتله وانفجرت فكانت ملتصقتين هكذا السماء والارض رتقاً. فامر الله ففتقا. هل الآية تحتمل هذا؟ وما يعني تفسير بسيط هذه الآية؟ وما هو الرتق؟ بلا شك بلا شك يعني حتى أنتم تقولون في اللغة اتسع الرتق على الراتق. نعم صحيح. يعني الثوب يعني يمزق. نعم. واتسع الرتق ما ينفعش في فترقع هكذا فخلاص. صحيح. السماوات والأرض كانت رتقا يحتمل هذا التأويل العلمي معنى الآية. نعم. يعني كانت كتلة واحدة ولما فصل فظهر الليل والنهار لأن الله خلق الظلمات والنور. نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. فرب العباد سبحانه وتعالى إما أن تكون هذه كانت كتلة واحدة ورب العباد لما أذن بأن تكون هناك سماوات وأن تكون هناك أرض انفصل هذا عن ذاك. كلام قد يعني توافقه الفطرة الإنسانية وتوافقه قواعد اللغة. نعم. ولكن حقائق الأمور الأساسية لا يعلمها إلا الخالق سبحانه وتعالى. أم يعني من منطلق أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ربما نحمل الرتق هو الانسداد وأنها تكون صماء. عم عم عم. وبدليل يفسرها قوله تبارك وتعالى وفجرنا الأرض عيونا فتح فيها الآبار والأنهار في سيدنا نوح. أحسن تبارك الله فيك. والسماء وفتحنا أبواب السماء. عم. يعني عمل هنالك أبواب وهنا آبار تحتمل أيضا. لا. تحتمل. لا لأنه لا. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق شيئا يهيئ له أسبابه سبحانه وتعالى. وقضية أن المخزون المائي داخل الأرض الذي يعني هو لا يزيد أم ينقص أم لا يزيد ولا ينقص أم هو هكذا منذ خلق الله سبحانه وتعالى؟ لا يزيد ولا ينقص، إنما تنقص بركته بذنوب العباد. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم لكن الكمية والحجم لا ما تزيد. عام بأمطر من عام. نعم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم ما عام بأمطر من عام يعني الماء سبحان الله لم ينزل مطر كثيرا مثلا. لا ينزل لا ينزل مطر قليل هنا ينزل مطر كثير في مكان آخر. على الكرة الأرضية عموما يعني. يعني ينزل. نعم. من أعلى. لكن البركة وعدم البركة هذا بذنوب العباد. لا إله إلا الله. طبعا طبعا. يعني اسمح لنا نفتح نقطة مع فضيلتكم، نتم هذه نعم. ونقطة أخرى، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطراف. من أطرافها؟ نعم. كيف يكون النقصان للأرض من أطرافها؟ نعم. هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفصل، ابقوا معنا. نجدد لكم التحية، وما نجدد التحية لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا مرحبا شيخنا، سهل. بارك الله فيك. أهلا. مسألة نقصان الأرض من أطرافها، يقول بعض الجيولوجيين أن الأرض بالفعل تتآكل وتتناقص، هل هذا حقيقة أم نقصان الأرض بمعنى موت العلماء وانحسار الخير والله وزيادة الشر؟ يعني فضلتك تميل لأيهما؟ والله أعلم. أنا أراها النقص المعنوي أكثر من النقص المادي. نعم. لأن الأرض وضعها للأنام، أيا كان هؤلاء الأنام، كانوا مليار، كانوا 10 مليار، كانوا 5 مليون، كانوا 100 مليون، الأرض موضوعة للأنام لهم لهم. نعم. خلاص سبحان الله. وقدر فيها أقواتها. نعم. والأقوات مقدرة. يقول لك أصل معركة الغد تكون على الماء. كويس يا عم. الماء لو شح من الأرض لانتهت الحياة. خلاص أسباب. صح. الله سليم. الله سبحانه لما سليم. لما يريد في إرادته العلوية أن يزيل الكون هذا وتقوم الساعة ولا يجليها لوقتها إلا هو، خلاص تنقص الموارد وتقل، بدليل أن المسيح الدجال لما يأتي الأرض لا تنبت زرعا ولا السحب تمطر مطرا، فدي أسباب ومسببات. فإذا كان نقص الأرض من أطرافها هي نقصان معنوي، نقصان البركة، زيادة الأوبئة، قتل، يتهرجون تهرج الحمر، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، يقال إن في بني فلان رجل أمين، قال علي رضي الله عنه سنة 35 هجرية كان الرجل يأتي من خارج المدينة يقول مع من أتعامل، يعني أنهي تاجر الكلام، عامل من شئت إلا فلان وفلان بس في التين. ثم جاء زمن لا تعامل إلا فلان أو فلان. في قول تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. الأرض هنا هذه أم هي أم قيم لنا هذا الموضوع؟ يعني شوف هي على تحتمل المعنيين. نعم. أرض الدنيا والأرض هي الجنة، الأرض الحقيقية، لأن تمام. لأن الأرض هذه غير باقية، زائلة زائلة. نعم. ووراثة الأرض هي الجنة. ستكون على الأرض يا مولانا؟ يعني بين قوسين لا، هناك أراء أنها تكون في مكان آخر، الجنة ليست على الأرض، ليست على يعني الأرض. يبدو أنها ليست محل للجنة. الجنة أرقى من هذا، أرقى من هذا. يقال أن الدنيا تعرض نفسها يوم القيامة أن تكون لأدنى خلق الله في الجنة، الدنيا كلها لأدنى خلق الله. اجعلني لأدنى خلقك. لا. قال أنا ما رضيت يعني لهم بك في دار الفناء، كيف أرضاك لهم في دار البقاء؟ الله سبحان الله. يسير أقل ملك رجل في الدنيا مسيرة 1000 سنة في ملكه في الجنة. في الجنة حتى لما خلقها رب العباد قال ربي وعدنا الجنة بإذن الله تعالى. يا رب طوبى لك منزل الملوك انطقي فقالت قد أفلح المؤمنون. يعني ونحن نتكلم عن الأرض بالقرآن الكريم والإعجازات الموجودة بالأرض، يعني نقف عند قوله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، الآية الكريمة، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذه في سورة النور. يعني هيا ندندن حول هذه الآية بعض الشيء. يعني أولا من لم يجعل الله له نورا فما له فما من له نور. النور. نذهب بعيدا إلى جنة الخلد ثم نعود إلى الأرض التي يعني نعيش فيها. الله سبحانه وتعالى إذا تجلى بنوره على أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول أهل العلم لو حجب نور الله عن أهل الجنة ما راقت لهم الحياة فيها ساعة. الله أكبر. ولو تجلى سبحانه وتعالى بنوره الكريم على أهل النار لنسوا ما فيه من العذاب. يا الله. فالنعيم كل النعيم في رؤية وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في الحجاب عن رب الأرباب سبحانه وتعالى. هذا النور الذي يعني يعني يعني يعني يمن الله ويكرم عباده الصالحين في الآخرة، العبد في الدنيا يجب أن يلحظه. نعم. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نور من نور الله سبحانه وتعالى، القرآن نور من نور الله سبحانه وتعالى. إذا لم أهتدي أنا بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أرى النور يوم القيامة. صح. الله نور السماوات، نور الله كونه بأن يطيعه عبده. نعم. وإذا لم يطع العبد ربه فقد أظلم قلبه وأظلم الكون بالنسبة له وأظلم الكون أمامه. نعم. ليه؟ لأننا لما في ناس محط للابتلاءات فينقسم الناس إلى قسمين، متفائل ومكتئب. طيب. المتفائل يرى أن كل شيء إنما هو من الله ونعم بالله، فإذا علم أن كل شيء من الله فإنما هذا الأمر الذي جاءه الآن إنما هو لخيره، فيستبشر وينتظر الخير. فإن المظلوم ينتظر النصر وإن الظالم ينتظر المقت. نعم. كلاهما منتظر. صحيح. شتان بين المنتظر وعلى المنتظر. بالضبط كده. نعم. الأمر الثاني، الله نور السماوات والأرض. لولا نور الله سبحانه وتعالى كيف تضيء الشمس وكيف يضيء القمر، كيف سبحان الله يكرم العبد، كيف تستشعر طعم العبادة. الحسن البصري قال لقد ظلمنا أهل الدنيا، احنا يا مساكين ظلمنا أهل الدنيا. قالوا كيف يا بصري؟ قال أكلوا فأكلنا وشربوا فشربنا ولبسوا فلبسنا، ولكننا في رحمة الله مطمئنون وهم في عذاب الله معذبون. فإذا نفس القضية، قضية أن راضي بما قسم الله له. أما المتشائم فهو يرى أن الدنيا هي التي إيه؟ أولا شعر كل الناس بتحسدني، كل الناس بتحقد علي، أنا أصلا متميز فينا، أنا الوحيد اللي في المؤسسة مش عارف إيه، أنا قائم علي أمر الوزارة كلها، أنا الذي سبحان الله العظيم. أنا كان في واحد يحكم الناس يقول أنا كل يوم أصحى الصبح أفكر كيف أطعم كم مليون. يا عبد أنت تطعم كم مليون إزاي؟ من ده ما حدش رباه ده، يعني ده ما ترباش. ده كان بقول أجيب لكم منين هذا؟ لا يعني لم يربى. لم يربى. يعني ليه؟ لأنه هو يظن أنه سبحان الله العظيم هو الذي يطعم. سبحان الله. نعم. قالت النملة عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني. لما رزقه على سليمان فادخر. فرزق ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. صحيح. الله وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها. سبحان الله العظيم. نعم. وبعدين إذا رزق هذه الدودة الملقاة في بطن الصخر والضفدع الملقاة على شاطئ البحر، ألا يرزق من كرمه رب العباد عز وجل طالما ترك الأسباب؟ لا يرزقه. نعم. سبحان الله العظيم. نعم. أنا أفتح مع فضيلتكم نقطة بعد هذا الفصل، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض لنا قرارا وجعل فيها رواسي وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا، كيف تكون الأرض قرار وما فائدة الرواسي والحاجز الموجود بين البحرين؟ الإعجاز في هذا بعد الفصل، ابقوا وكونوا معنا. مرحبا الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم سيدي، بارك الله فيك. من الله سبحانه وتعالى علينا أنه يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض لنا قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، لكي نستدل أنه لا إله مع الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. ما الإعجاز في هذه الآية الكريمة كما تراها من مرصدكم؟ اللي جعل الأرض قرارا، القرار إما أنه أن يتخذ فلان قرارا يعني بيحسم أمره، فوجودنا في الحياة محسوم. تمام، جيد. الأمر الثاني، القرار يأتي حتى يقول لك ده إيه درجة من درجات الصوت. صوت القرار. قرار وجواب. سبحان الله. نعم. قرار وجواب. نعم. القرار أيضا هو الاستقرار. المستقر. أنا أستقر في مكان. فالأرض لما الإنسان يشعر أنه فيها قرار، جعل جاذبية. وقرار لا تتحرك به بالجاذبية. الجاذبية جعل ثابت فيها. ليه؟ لأن رواد الفضاء لما بيطلعوا فوق على القمر، جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض. صحيح. فلو رفعت يدي كده 20 سنتيمتر كده، لو عملت نفس الحركة بنفس القوة تطلع 120 سنتيمتر. صحيح. فلك تتخيل. ولهذا يتحركون هكذا. وهم بيعلموهم. بيعلموهم ازاي، يدربوهم كيف يتحرك فوق سطح القمر. سليم. تخيل انت لو هن هذه الجاذبية في الارض بهذه الخفة، كنا نتقافز كما تتقافز الحيوانات. نعم. لكن من كرم الله انه ايه ثبتنا على الارض فاصبحت قرارا لنا نستقر بها. هذا امر. الامر الثاني، القرار قد تأخذه انت من منحى اخر ضد القلق. القلق متوتر. يعني مستقر. لا يقر له قرار. صحيح. لا يقر. لا يبقى متوتر نفسيا، وتلاقي ايه تلاقي بعض الناس لما يكلموك يقدر يحرك تخرجه او ايده او يعمل حركه تعرف انه من الداخل مش ثابت. فانت الان لغه الجسد تقول ان لابد ان الانسان لو كان مستقرا قلبه مستنير عقله استقرت جوارحه. تمام. تهدأ. يبقى هادي. فالارض قرار. جعل هذه الأرض قرار سبحان الله، فنستقر فوقها كي نستطيع أن نمارس حياتنا. وبعدين إيه، مش اليوم هي بتسرع بسرعة كذا وبكرة تسرع بسرعة كذا، لا، هي سرعتها متوازنة. لذلك احنا مش ما نشعرش بالدنيا. فالرواسي لا تشعرنا بأن الأرض تميد من الله تحتنا. لذلك عملنا ثبات على الأرض وعلى نتحرك. الطائرة تمخر عباب الفضاء بسرعة كذا، والقطار يمشي كذا، والبوارج في البحر أو الريح عارفها القبطان كذا، فهو ماشي بسرعة كذا وهكذا، والرياح المعاكسية كذا، والرياح التي تدفعنا كذا، فبيتوازن كل قرار. وجعل فيها رواسي تفضلت بها، وجعل بين البحرين حاجزا. ليه؟ أن وأي بحرين؟ يعني العذب والملح. العذب والملح، سواء الأحمر والأبيض. يعني سبحان الله. والعجيب أن هنا تعيش أسماك من نوع، وتعيش هنا أسماك من نوع آخر. واللي عندهم الغدد، سواء الغدد الدرقية وكذا، يقول لك إيه، كل سمك ولكن سمك بحري. ليه عم؟ ولأن اليود أكثر من السمك النهري. لا إله إلا الله. سبحان الله. يعني لا إله إلا الله. والسمك النهري له فوائد أخرى. ولا يعيش، لا يستطيع أن يعيش هنا. وما يستوي البحران. سبحان الله. هذا عظم الفرات. ولا يختلط الماءان. لأن له كثافة والتاني له كثافة. لا يذوب أحدهما. لا لا لا لا. وتروح المايه المالحة دي تروح في ايه، لغاية جزيرة السردينيا، السردينيا يروح راجع معاها. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يعني ما العذب يروح في ايه. ايوه اعجاز هذا. ايوه اعجاز. سبحان الله العظيم. أيوة العلماء زمان في الستينات يتابعوا رحلات ثعابين السمك. طيب. تذهب الثعابين من كل شواطئ الارض الى منطقة في المحيط الاطلنطي. سبحان الله. وتتكاثر. هنالك وتموت الاباء والامهات من طول الرحله، و البطروخ ده والبطارخ دي تطلع البيض ويفقس بالسمك الجديد. تعود كل سمكه من الارض التي جاء منها ابوها. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من علمها؟ الذي اعطى كل شيء خلقه. طب لا اله الا الله. امين. سبحان الله العظيم. نعم. طيب روح عند هضبه فيكتوريا في منابع النيل في الحبشه، حيث تهبط الماء وينزل يحضر فيضان النيل. التماسيح تطلع تتشمس. لو ظلت بقية أطعمة باقية في أنياب التماسيح تسوس الأنياب ويهلك التمساح لأنه مش يموت. فيخرج طائر الشط ويفتح فاهو وتنزل طيور ضعيفة لا تستطيع الطيران أكثر من 100 متر أو 200 متر. مهمتها الوقوف على فك أو فم التمساح. تنظف له طبيب أسنان مجاني بعد ما تتم عملية التنظيف فوق وتحت، وهي تكتفي بالطعام، تطير ولا يضرها، ثم يهبط هو إلى بعد ينزل كده وأنيابه ولا يأكلها ولا يلتهمها لأنه مستفيد منها. لا إله إلا الله. إحنا نخرب الأشياء المفيدة لنا. نعم. سبحان الله. أحسنت. نعم. يعني نريد أن نتوقف مع فضيلتكم في قول تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. ما الأمانة؟ وسبحانه وتعالى يخلق ما لا نعلم بالفعل، فكيف رفضت السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة، ولما قبلها الإنسان، وهل خرب في الأرض أم لا؟ إما أن تكون أمانة العقل أو أمانة التكليف. خلينا في العنوانين الكبيرين دول. جيد. طيب. نعم. أمانة العقل، لما يكون العقل موجود يحاسب الإنسان المميز على عقله. تمام. أنت تعلم فكيف تفعل هذا، أو قد علمت وبلغت وأدركت. سبحان الله. فهذا الإدراك وهذا العقل يحتاج إلى يعني تترتب عليه أمور أخرى. صحيح. أو أمانة التكليف، إن صنعت تؤجر ولم تصنع تأثم وتعاقب. تمام. فكرة الثواب والعقاب. الأمر والنواهي. نعم. التكليف. فلما عرضت على السماوات والأرض والجبال، يبدو أن إدراك هذه المخلوقات كان أكثر من إدراكنا. هي تدرك. بدليل لما تأتي إلى الماء وربنا سأقول: وإن من شأن إلا يسبح بحمده. غير التسبيح. طيب. إدراك. كيف؟ الماء إذا سميت الله عز وجل عليه وجلست تقول له: أنت ماء طيب، أنت ماء جميل، أنت ماء تروي بفضل الله، وتضع في المكعبات بعلم في الكريستال المكعبات بالعلم الفيزياء، تنتظم المكعبات متماثلة تماما، كل مكعب كالثاني تماما، الحبيبات دي تنتظم 100%. إذا هجوت الماء، أنت ماء قبيح، أنت ماء لا تروي، أنت ماء مالح، أنت ماء فيك كذا وكذا، لا تنتظم. ف فيدرك. عجيب. إذا لنصنع هذه التجربة بالمناسبة. ده صراحة أنا صرت على ماء زمزم. صنعها عالم. قرأت لي ماء زمزم. من نفس القضية. كل الماء. كل الماء. صنعها عالم ياباني مشهور وأسلم الرجل وكتب كتابا في هذا. لا إله إلا الله. هو عالم. إذا يدرك. علماء هيدروني كنا. الماء يدرك. كل شيء كل مخلوق يدرك. لكن لا نفهم نحن ولا نفقه. الورد والزهور إذا دخلت أنت إلى المزرعة تلبس ثوبا أبيض. يتأثر الورد جدا بالزي التي تلبسه. فإذا لبست أزرق أو غامق أو كذا يتأثر سلبا. عجيب. لا إله إلا الله. المزرعة التي أو الورد أو الزهرة حضن الزهر التي يسمع القرآن يوميا. العلماء النبات يفرقوا تماما بين نبوه ومحافظة على نظرته من الذي لا يسمع. العمال المزرعة لما كانوا يضعوا للثيران أعزكم الله الطعام البرسيم والحشائش كده تشعر هذه الحيوانات بالفرح لاستقبال الطعام. نعم. توصل بالنباتات أجهزة معينة تتأثر فرحا بفرحة الثيران والحيوانات. وإذا وخزت الثور والبقرة بإبرة فتتألم هذا الصوت المؤلم يصل الى النباتات وتتاثر ايضا. كل وحده واحده. نعم. طيب يعني والعلماء الذين يعملون بالاعجاز العلمي بالقران الكريم يقولون ان الارض موجوده بالجاذبيه وبالضغط الجوي وبالموجات والى اخر هذه الامور. هذه الاسباب. لكن مع قوله تبارك وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والارض ان تزولا. ولا انزالتا. كيف يعني هو هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفصل، كيف يمسك الله سبحانه وتعالى السماوات والارض وكيف نجمع بين قول العلم؟ بعد هذا الفصل ابقوا وكونوا معنا. نجدد لكم التحية وما نجدد تحية لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم سيدي، بارك الله فيك. كيف نجمع بين أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول وبين ما يقول العلماء الذين يعملون بالإعجاز بأن الأرض تبقى بالجاذبية وبالضغط نفس قضية مطرنا بفضل الله ومطرنا بنوء كذا، هي نفس القضية. نعم. يعني أنت ترى يعني يد الله وفضل الله وكرم الله عز وجل في صغير الامر وكبير كمؤمن. طيب. الاخر لا يرى الا ظواهر الامور. صحيح. بالضبط تماما. الطفل الصغير 3 سنوات ناخذه الى مسرح العرائس. يجلس الاب او الام معه بجواره. والعرائس تتحرك على المسرح. تمام؟ الطفل لصغر عقله او لقلة خبرته يرى انها متحركة من ذاتها. صحيح. وانت لانك مدرس شايف الخيوط وشايف ان الرجل قاعد ورا الستار هو اللي بيلعب بها. ولله المثل الاعلى. المؤمن لا يرى الا يد الله. قالها احمد بن حنبل عندما كان يعذب ويضرب بالسياط ويبتسم. والمريدون من حوله يبكون. قالوا يا امام يعني كنت تضرب وتبتسم وتضحك ونحن ما كنا نضرب ولكننا كنا نتأذى لك ونبكي. قال كنتم ترون يد الجلاد اما انا فكنت ارى يد رب العباد. الله. فهو يرى الله في كل شيء. نعم. فيمسك السماوات والارض ان تزولا. لان رب هذه يعني من باب صرف الايه من باب التاويل يعني. نعم. ان ان ان ان ان قدره الله هي التي تمسك هذا الكون لكي لا يعبث فيه احد. لا يستطيع العلم مهما اوتي ان يسرع من سرعه الارض او يبطئها ولا يعمل خلل في الكون. صحيح. هذه ليست الا لله. نعم. فهو يمسك السماوات والارض بلاش. خلينا في صناعه الانسان. الطائره شويه الومنيوم ويصنع بها هيكل يحط فيها كراسي ويحط فيها موتور. صحيح. وتطير سبحان الله ويتحكم الطيار سواء الطيار الآلي او الطيار البشري وسبحان الله. طب اذا كان هذا قدرة الانسان صنع ضعيف البشر. فالسماوات والارض ليست الا بصنع الله فهو وحده الذي يمسك. ولذلك العالم الفلكي لازم يرجع كل امر الى قدرة الله. صح. طب كيف نربط بين ما تفضلت به الان وبين قوله تبارك وتعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا. يعني اذا اهل الارض سيظنون انهم قادرون على الارض في يوم من الايام. وان يظنون الا ظن وان نعم. الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني خلاص يعني زي بالظبط صاحب الجنه نفس القضيه. ما اظن ان تبيد هذه ابدا. سوره الكهف. الكهف. نعم. وما أظن الساعة قائمة. يعني إذا وصل إلى نفس القضية. مرحلة عطوة عجيبة يعني. هي كده نفس القضية. في سنة 87 لما عملوا بعد مرحلة أبولو في ناسا عملوا تشالنجر التحدي. صحيح. التحدي نعم. روسيا ليه سميتوها تشالنجر؟ لا اصل هي ما وضعوش فيها كرسي الانقاذ اللي هم بيسموه جامبنج سيت. تمام. كرسي الانقاذ ده ما ليه ما عملتوش؟ قال لا لا لا ده كان في ابولو. ليه يا عم؟ قال لا ده النظام قديم الان مش ممكن السفينه الفضاء تحصل لها اي خلل. بعد 7 ثواني انفجرت الجو. انفجرت. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهله انهم قادرون عليه اتى امرنا ليلا او نهارا. يعني موضوع الزلزال فجعلناه حصيدا كان لم تغنى بالامس. لا اله الا الله. الزلزال هذا هل يقول لك على مقياس 6 ريختر مثلا، لكن هل ريختر هذا قبل الزلزال بيوم او بساعه حتى انبانا؟ لا. والناس تظن وفي بنايات ولم يمنع لا في بنايات وابراج الان في العالم صحيح معموله على درجات الزلزال تتحمل الى 9 درجات من مقياس الاختر، ورغم ذلك تهدر. صحيح. لانه ظن انه لا قادر عليها. وهو لا يمنع اي شيء ولا لا يحدث فيها اي شيء أسبح. الا باذن الله سبحانه وتعالى. تمام. يعني الا بسلطان. إلا بسلطان. نعم. نعم. بارك الله فيك. نعم. والسلطان مع الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى يمد من يشاء بما يشاء وكيف يشاء. تمام. يخبرنا ربنا يعني ومن آياته أن نحن سبحانه وتعالى أن ترى الأرض خاشعة. نعم. كيف تكون، ما هو خشوع الأرض وكيف يكون هذا الخشوع؟ أولا كل مخلوق خاشع لله. ما معنى الخشوع؟ الإخبات والذلة والتصاغر، حتى ان جبريل يقول يا رسول الله لو رأيت ميكائيل وانا بالنسبة له كحلقة في فلاة، ويتصغر خشية من الله عز وجل حتى يصير كالعصفور الصغير. سيدنا جبريل بالنسبة لسيدنا ميكائيل كحلقة في فلاة، ده ميكائيل اضخم واعظم يخلق كيف ما شاء سبحانه وتعالى. فهذه المسألة يعني ترى الارض خاشعة. خاشعة. كيف خشوع الارض؟ ان اولا إما أنها ليس فيها، لأن الخشوع عبارة عن صورة من صور التقشف. نعم. كأن ما فيهاش خضرة أو ألوان، لأن الماء لا ينزل عليها. أول ما ينزل عليها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وحركة التربة هذه حركة علمية فعلا. صحيح. اهتزت فعلا. ده حركة علمية. لا إله إلا الله. يعني حركة طيب. التربة تتحرك الذرات وتتناسخ مرة أخرى وتعاد ترتيبها مرة أخرى. أنا صار تعبير مجازي. لا لا لا لا اهتزت يعني. لا لا لا التربة تتحرك والحبيبات تتحرك والمسام تتصاغر وتكبر وتتسع وتقل بنزول المطر. بنزول المطر اهتزت وربت من الربا الزيادة. وأنبتت من كل زوج بعيد. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذا خشوع الأرض يتجلى هنا، وفي آية أخرى تنبئنا أن ربنا تبارك وتعالى كما يقول فما بكت عليهم السماء والأرض. كيف تبكي السماء؟ هو القضية أن الأرض تفرح بالطائع فوقها فعلا. ويقال في الأثر تقول الأرض لجارتها يا جارة أما مر بك ذاكر لله، تقول قد مر فلان فصلى ركعتين. نعم. فتظل الارض التي صلى فيها المسلم ركعتين تتيه على بقيه الارض التي من حولها. الله اكبر. وان كانت كلها ارض؟ وكلها ارض. كلها ارض. وكلها غير مكلفه. لا اله الا الله. يعني غير مطلوب منها العمل. لكن البقع تفتخر. البقع تفتخر. لكن الارض اللي فيها معاصي. اذا ولذلك تلعن اهلها على فكره. احذروا الشهود العشرة من ضمنهم الارض. الأرض والسماء والليل والنهار والجوارح. إذن الأرض تفرح وتطرح وتستأنف. ولذلك القبر ينادي عندما الواحد منا عندما يدفن لقد كنت وأنت على ظهر أحب خلق الله إليك وسوف ترى صنيع بك ثم يتسع له مد البصر. الله. وإذا كان الآخر لقد كنت أبغض خلق الله وأنت تزل الآن ترى صنيع بك، فينطبق عليه القبر حتى تختلف أضلاع. إذا الأرض سبحان الله العظيم يعني تستشعر بمن يعيش عليها. نعم. لا إله إلا الله. نعم نعم. وتبكي. إذا مات ابن آدم بكى عليه مكانان، مهبط سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. لا إله. فيبكيان على فقده، لأن العالم الصالح ناقص واحد. ما هو ليه لما يموت الأب الصالح والأم الصالحة والعالم الصالح إحنا بنحزن؟ مش عارف هو لازم يموت، لازم انا اموت ولازم حبيبي يموت ابني واخي والى اخره، لكن القضيه ان هذا ماذا ترك؟ نعم. ترك طاعة كانت هنا. انا اذكر الشيخ كبير من الشيوخ اللي رحمه الله عليه لما جاءني ابنه قال منذ ان مات ابي والخلافات انا واخوي، وتخلي بالك الطاعة اللي كانت، ما هو بيت العالم الطاعة موجودة فيه اختيارا وقهرا. اختيارا وقهرا كيف؟ اختيارا انه بيعبد الله، قهرا غصب عنك يجيك تليفون تفتي تقول قال الله قال رسوله. نعم صح. بتقرأ انت مضطر ان تعيش هكذا. صح. فلما زالت البركة وجدت المشاكل. احسنت. يعني اذا الارض تبكي وتفرح، اذا مات ابن ادم بكى عليه مهبطه وسجوده في الارض ومصعد عمله في السماء. الاخر ما بكت عليه السماء، بالعكس مستريح ومستراح منه. نعم. احنا الحمد لله اراح الله منه البلاد والعباد. نعم صحيح. نعم. يعني نفتح نقطة يعني اخرى مع فضيلتكم بعد هذا الفصل. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفظ. كيف تنقص الارض من العباد وهو النقصان بعد هذا الفصل. مشاهدين يبقى وكلوا. نجدد لكم التحية في إلا بسلطان، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية. بارك حديثك ذو شجون. الله يرضى عنكم يا رب العالمين. ربنا يجعله خالصا لوجهه إن شاء الله يا رب بإذن الله تبارك وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفظ. كيف تنقص الأرض من العباد؟ نحن الكلام هنا عن الوفاة. نعم. أنا في القبر كل ابن آدم يفنى جسده إلا عجب الذنب. تمام. عجب الذنب اللي هو الفقرة الأخيرة من العصوص. واكتشفوا أن الخريطة الجينية توجد في هذا المكان، هذه المنطقة. وكانت الايه شريحة الايه الشفرة. لا إله إلا الله. يعني إلا عجب الذنب. أول ما الكل يفنى ويبقى هذه إلى طبعا أجساد الأنبياء والشهداء. لا تأكلها الأرض. حرم الله عليهم. يعني هم بجثثهم كما هم. يعني الله يرضى عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد 40 سنة من غزوة أحد. نعم. كان أحد جاءت مهبط الوادي، مسيل الوادي، فأراد الصحابة نقل رفات الشهداء شهداء أحد بعيدا عن مهبط الوادي. فضرب أحدهم بفأسه في مكان، وجد ان هذه طريقة قدم حمزة سال منها الدم. الله اكبر. سال منها الدم. اذا بدمها. انا اتصور انها ربما تكون. لا احياء عند ربهم يرزقون. يا الله. هذا كرم. بدمه. بدمه كما هو. وهذه احداث طويلة ما شاء الله. لا اله الا الله. وكذلك الانبياء باجثامهم. ان الله حرم الاكل الارض ان تاكل اجساد. ليه؟ لأنهم تعبوا في الدنيا كثيرا فأكل الناس من أجسادهم وشربوا. الله. فعوضهم رب العباد أن يبقي عليهم أجسادهم. أجسادهم. نعم. أكل الناس لحومهم وأعراضهم ودخلوا في تفاصيل حياتهم وشوهوا صورهم. كل هذا لا يضيع عند الله عز وجل. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ محفوظ فيه الإيه البيانات كاملة. سبحان الله. يأتي الإنسان سبحان الله منذ أن ولد إلى أن يعني يخرج لكل عبد من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر. عبدي اطلع يا ربي أنت يعني لست بظلام من القراء. اطلع فاطلع عليها واحدة واحدة. لا إله إلا الله. إذن تنقص الأرض. تنقص الأرض منه. يعني يهتز جسدي والله قبل هذه، يعني يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. كيف يكون هذا التشقق؟ وما يعني خواطر فضيلتك حول هذه الآية؟ أولا إذا زلزلت الأرض زلزالها، يفسر القرآن بعضه بعضا. نعم. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن تتشقق. الله أكبر. يومئذ يخرج الناس سبحان الله من هذا المكان واستمع. نعم. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ينادي المنادي من قبل العرش أيتها اللحوم المتناثرة أيتها العظام النخرة قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. وهذه النفخة الثانية. لا إله إلا الله. فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. هذه السرعة لسرعة استجابة العبد لأنه منع من اختياره. هو سراعا لتشقق الأرض أم سراعا للعباد الذين يخرجون كلاهما ولكن هي أقرب إلى العباد يخرجون سراعا. سراعا. ليه؟ لأن لا اختيار له في هذا إلا أنه مأمور. لأنه في الدنيا كان يتلكى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. سبحان الله العظيم. هنا سراعا. سراعا سبحان. ليه؟ لأنه خرج عن اختياره. مجبر، لا هو خلق امر لله سبحانه وتعالى. زي بالضبط يعني لما تجد يعني الـ الـ الـ في الدنيا الجوارح مأمورة بأمر القلب والعقل. نعم. فذلك السارق يسرق والعين تنظر والأذن تسمع وتتأبى، لأن العقل والقلب المظلمين بالمعاصي يأمر هذه الجوارح بفعل هذا. تمام. لما يخرج سلطان العقل والقلب يوم القيامة يوم تشهد عليه. الله أكبر. ليه؟ خرجت من نطاق سيطرة من سيطرة الإنسان إلى, إلى, إلى, إلى منطق الطاعة الطبيعية وفطرتها الطبيعية. خلاص هي رجعت تكون صادقة. صحيح. لا تعرف إن الصدق. صحيح. يوم تشقق الأرض عنهم صراع. صراع. ذلك حشر علينا يسير. يسير. هو بالنسبة للناس قال رجل لعلي: يا علي، كيف يحاسب الله الناس على على على كثرة عددهم؟ معقول كثير أوي؟ قال: كما يرزقهم على كثرة عددهم. رد أجمل مسلمة طبيعية. يا ابن آدم إن غرك غناك. لو بالمناسبة بين قوسين فضلتك معذرة، يعني سنقف ونحن نرى حساب كل واحد منا. نحن نقف كتير قوي يا مولانا. سبحان اليوم عند ربك يومها يوم الملائكة تروح يوم كان مقدره 50,000 سنة. لا إله إلا الله، ده نقف كتير قوي. اللي خلينا نتكلم عن الفلك الدوار والسنة الضوئية والساعة والدقيقة الدوار. فما بالنا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض والكل يراقب ويعرف من هذا. يا الله فلان ابن فلان. حتى سيدنا طلحة حصل له رعب، قال: يا رسول الله، هناك آلاف طلحة كذا، كيف أعرف أني أنا؟ يا طلحة، عندما يقال طلحة ابن عبيد لن يقوم إلا أنت. لا إله إلا الله. زي ما كل كده مؤشر. لا إله إلا الله. يعني ولله المعايير مختلفة. المعايير مختلفة. أنت بتروح عند شركة معينة تحجز بطاقة سفر أو غيره، تأخذ رقم وتجلس. أو في رقم يطلع نوم. رقم 10. صح. لن يقوم رقم 11. صح. أنت رقم 11. أحسنت. إذا كان هذا في التخطيط البشري. نعم. أحسنت. نعم. سلم يا رب. نعم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله أكبر. كيف فرش الله تبارك وتعالى الأرض؟ أنا لما ومدح نفسه بأنه نعم الماهدون. الله سبحانه وتعالى، لو أنا فرشت أنا وأنت بيتا كبيرا. نعم. أو قاعة ضخمة لمؤتمر. نعم. يتعب العمال ويجهدوا ليل مع النهار والحقوا قبل بداية المؤتمر، وجدت فرش سجادة بسيطة. طب الأرض هذه على سعتها وعلى كبرها وعلى حجمها، كيف تفرش هكذا وتمهد المعيشة فيها إلا بقدرة القادر سبحانه. سبحانه وتعالى. هذه القدرة تخرج عن حدود العقل البشري. نعم. فنعم الماهدون. يعني سبحان الله، لأن الإنسان دايما لما يصنع شيء لازم تطلع له أعراض جانبية. لازم. صحيح. زي الدواء، زي الغذاء. نعم. سبحان الله. صح. تأثيرات. زي الملبس، أي شيء. موجود. نعم. أي شيء سبحان الله. يعني لما اخترع أو اكتشف الإنسان أو بنى الإنسان الأبراج العالية، بيعمل فيها إيه؟ بيعمل فيها مصعد. نعم. طيب المصعد ده اتعمل ليه؟ عشان يطلع يريحه. لكن لما يطلع لفوق فين الطابق 70 و80 تشعر بالأكسجين يقل. صحيح. ليه؟ من صنع ابن آدم. من صنع. أنا من صنع. لا لا. لكن هل رأيت الحمام أو اليمام أو كده يطير فيضيق صدره؟ لا والله. لا يضيق إلا صدر ابن آدم الذي ضيق الحياة بمعصيته. صحيح. صحيح. بارك الله فيك. وفجرنا الأرض عيونا. الله أكبر. الإعجاز هنا كيف ترى؟ لا، أولا التفجير يكون بفعل فاعل. صحيح. لازم أفجر. نعم. ولم يخرج الماء هكذا، لأنه خرش هكذا يسيح على سطح الأرض. لكن لما يفجر يخرج بقوة، لأنه ده طالع باندفاع. صحيح. باندفاع مع ماذا؟ مع مساله في جاذبيه. جاذبيه. ضد الجاذبيه. وعكسها. يعني الجاذبيه تريد ان تاخذ. فلولا هذا التفجير لما رايناه على سطح الارض، لانه لو طلع عادي يدخل في الشقوق. صح. يتسرب في الشعاع. يعود مره ثانيه. لكن هو ضد الجاذبيه، فهي قوه متصارعه. نعم. لكن الله الذي يغلب هذا على ذاك. وفجرنا الارض عيونا. عيونا. نعم. اذا رجت الارض رجا. الله اكبر. كيف يكون هذا الرج؟ هذا الرج علامه من علامات الساعه. لان الزلزال بمقياس 7 و8 بيهدم القرى. نعم. على صحيح. على اهلها. طيب الزلزال الاساسي، اذا زلزلت الارض زلزالها، اي الزلزال الحقيقي. هو يوم القيامه المقصود. يوم القيامه طبعا طبعا. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بس كانت هباء منبثا. نعم. وكنتم ازواجا ثلاثه، كل ده مع بعض. تمام. الله اكبر. ادي اصحاب اليمين وادي السابقون وادي والعياذ بالله اصحاب الشمال. فكل دي صور يوم القيامه. ويشعر بها يعني لا هل لنا ان ندعو اللهم لا ترني هذا اليوم يعني؟ يعني عجلنا قبل هذا اليوم. الله ده يعني مش عايزين نقول ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لا احنا نقول ايه، اللهم احينا ان كانت الحياه خيرا لنا وامتنا ان كان الموت خيرا لنا. تمام. فالخير لا يعلمه الا الله. ونعم بالله. الله سبحانه وتعالى يخبرنا انه جعل الارض ذلولا لنا. كيف؟ ما هو لما فرشها سبحانه وتعالى فذللها للسير. لا تتخيل انت كيف ان اجدادنا الان نحن نقول نحن نعمل نشق انفاق ونعمل قضبان سكه حديديه ونعمل شوارع وطرق سريعه والى هذا في صناعه البشر من السنوات الاخيره في القرون الاخيره. لكن قبل ذلك كانت ممهده وفيها طرقات والناس تعرف كيف يذهب هو من اليمن الى الشام في رحله الشتاء والصيف في طرقات ويعرفها. نعم. ولها مراحل. صحيح. هذا الله هو الذي سهل هذا. نعم. ربنا اللي عمل هذا. سبحان الله. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. يعني انتهى وقت حلقتنا معك، لكن لقاءاتنا مع فضيلتكم لن تنتهي. كنا نتحدث حول الارض بالقران الكريم. نعم. والاعجازات الموجوده فيها. نعم. لنقول بالنهايه سبحان الله، هو الا بسلطان العلم ما يعطي الله سبحانه وتعالى البشر لكي يفهموا طبيعه الخلق والدور المنوط بهم تنفيذه على ظهر الارض. والعلم نوع من سلطان الله في هذا الكون. نعم. نعم. لنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى هذا العلم. يا رب إن شاء الله العلم الذي النافع الذي يقربنا من الله ويعمر الأرض. نعم. أحسنت. بطاعته. أحسنت. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء، ونلتقيك في حلقة أخرى بإذن الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج إلا بسلطان. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نقول بالنهاية دائما تبقى كلمة نجملها في قول القائل حينما قال: ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. حتى نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.